L'affaire du coffret. 43e. كنت أعتقد أن روني يمكن أن يكون مهربا، لكن أن يخون صديقه لم أفكر بهذا أبدا. والشرطة، هل يتوجب علي الذهاب لأخبرهم باكتشافاتي؟ لأستمع إلى هذه الأخبار التلفزيونية. لقاء مع ماني. Samedi 9 novembre, le journal télévisé. Bonsoir. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail. Avec nous, en duplex depuis l'Italie, le commissaire Magne, spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir. Manifestement, vous avez des informations sur ce vol. Zut. Oui, allô ? فهمت. العلبة اختفت لور دو كوكتيل أثناء الأمسية. أون دوبليكس دوبوي ليتالي. لنرى. فهمت. مقابلة عبر الأقمار الاصطناعية. ماني كان إذن في إيطاليا عند حدوث السرقة. سبيسياليست دو ترافيك انترناسيونال. ماني متخصص في عمليات التهريب الدولي للقطع الفنية. الصحفيون أيضاً ومنذ البداية ربطوا بين إيطاليا وسرقة علبة المجوهرات. على ما يبدو كل الناس كانوا يتتبعون أثر شبكة الجنوب، وأنا منهم على الأرجح لو أنني لم أفقد ذاكرتي. أعتقد أن إتيان سيشرح لي ذلك بشكل أفضل. جاءت في وقتها، لدي موعد عشاء معه في بيته. Bonjour Lucas, je vous présente ma femme Yvonne. Enchantée. Enchantée Lucas, je suis contente de vous voir. Asseyez-vous Lucas, un apéritif ? Oui. Alors, vous avez eu Anne au téléphone ? Oui, pardon, l'argent c'est pour Nadia. Pourquoi ? Pour le vol ? Oui, c'est ça, mais ce n'est pas tout. Quand elle est partie, elle a donné l'argent et elle n'a rien dit ? Quand elle est partie, elle a dit que... À table, messieurs. Alors, Nadia, ses yeux, on va l'opérer ? La pauvre, devenir aveugle. Oh, Nadia, إذن في مرسيليا من أجل السرقة، لكن من أجل شيء آخر أيضاً. Quand elle est partie, elle a donné l'argent. Et elle n'a rien dit. من المؤكد أنها قالت لي شيئا قبل أن تغادر. قالت سرها. Alors نادية، ses yeux، on va l'opérer. Opérer؟ نادية توجد في مرسيليا أيضا من أجل إجراء عملية جراحية لعينيها. بدأت الأمور تتعقد، لكن notre secret. Fais attention، c'est entre nous، promis. هل يتعلق في صحتها أو؟ أو في مهمتها لسرقة علبة المجوهرات؟ À suivre.